نقدم لكم الآن مستمعين الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا سيدي، موضوعنا اليوم توجيه المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هنا يوجه في طائفة معينة، شكونهم؟ التجار. عجب، قالوا إيه هكا الرسول صلى الله عليه وسلم شكر هالناس اللي هما، فما بعض يقول لك بلي التجار شنو اللي عاملين، لولا التجار لا ما كان الاقتصاد فيه رفعة ولا كانت الناس معناتها مفرهدة في التاجر. ما لسيدي عنده في النظر الدين الحنيف عنده رفعة كبيرة ياسر. وجه سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التاجر بتوجيه كيفاش باش يكون يربح في الدنيا وفي الآخرة، وباش ما يخسرش في الدنيا والآخرة. في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم أراه كانت التجارة هي أكثر شيء في الوقت ذاك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال التاجر الصدوق الأمين. أيوة، مش التجار الكل. هذه شنو معناها؟ معناتها هي تاجر حتى إذا كان فيك صفة مش ولا بد حاول تصلحها باش تربح دعاء رسول الله ليك وشفاعته فيك يوم القيامة، وزيد باش ربي يربحك في الدنيا والآخرة. أن تكون أول شيء صادق، ما تكذبش. علاش تكذب؟ قال لا، الناس يحبوا تفلسيف والكذب. لا لا، بل بالعكس، كي تعطي روحك شخصية وتدلل على سلعتك وتكون سلعتك طيبة بحول الله ما تحتاج باش تكذب. الناس يعرفوا هذاك ما يبيع كان يقول لك اللوكس ويدلل على سلعته ولا يحلف ولا يحلف والله والله. لا لا لا، قال التاجر الصدوق الأمين. وين نعرف سلعة سقطت واش نشري فيها؟ نعرفها ما ناخذ حويجة اللي الناس باش ترحمني على والدي. قال ناخذ سلعة متوسطة، نقول راهي متوسطة، نقولك هاو نصدقك هاو أمين، عندك أمانة. مش بالشرط هي باش نشري سلعة كما قولوها غالية، ايش بيه نشري سلعة غالية الناس معينين الناس متوسطين زوية ولا قولوا شنو هذي لوكس، قولوا لا ما ليش نكذب عليك، هذي في متناول الجميع، هاو سوما وكذا من غير لا كذب لا كذا. قال لا متوصلش، لا توصل بإذن الله. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذا وصل التاجر يصدق وأمين، قال خطر قليل منهم هذوما. إذا وصل لها الدرجة هذه قال راه ربي بيونش يحشر مع سائر الناس. لا عجب يخي وحافظ قرآن ولا لا لا لا لا لا. قال لأنه تاجر وصادق وأمين رب يحشر ربي، كان مع النبيين والصديقين والشهداء. هي وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، اسمع الحديث الثاني ما بن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. علاش اخترت لكم الحديث هذا وتنفسروه بالكلمة بالكلمة؟ قال ما نحبوش الصعب نفهموه. هذا رواه البخاري ومسلم أصح ما في هذا الباب. إذا اتفقوا هذا الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه والإمام مسلم القشيري النيسابوري ما شاء الله على روايته وصحيحه اللي هو يمتاز به المغاربة، وعندهم فيه السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفضلوا شوية لواش لعذوبة اختيار اللفظ. هذا هو من أي يقول الرسول الأكرم اللهم صلي وسلم وبارك عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما. ايش معناها البيع والشاري؟ اذا كان سلموا على بعضهم وبداوا في البيع، هيا باش نبيع لك هذيا اش تسوى اش فيها من عيب؟ قال ما خباوا على بعضهم حتى شيء وتمت البيع. قال لك ربي وعدهم بشي يبارك لهم الزوز اللي شراه واللي باع. قالك البركه، شنو هي البركه هذه؟ هذه البركه ما يعلمها كان المولى. تعرف شنو معناه يبارك لك؟ اذا بارك لك في سلعه ولا يبارك لك في بيعه، اعرف الخير اللي جاي بعد ذاك غير غمض عينيك وشوف. اي وان كتم وكذب. مثلا ناخذ احنا هات تعطينا مثال. قال قال طاوله ما شاء الله، لوح اكاجو والا بلنز والا اي نوع والا كذا. يقول له شوزي احلاها هالطاوله. يقول له شنو لوح بلنز؟ يقول له بلنز صدقوا مش نوفو بان وبقشرة بلنز وكل شيء. يقولوا لا بلنز. قال إذا كان غشه يقولوا لا بلنز وهي مش بسون بلنز. يقول إيه تذكر معاش بشي رجعني تانا معاش في القاني في البقعة هذه يا جملة تانا ناصب في هالبقعة هذه. لا قال كسمع عاد وإن كتم وكذب. ولا الآخر سي الشاري يعرفها كالقطعة هذه كم تعمية ويعرفك الإنسان زوالي وحاشته بالسومة يهبط هالو العشر آلاف وكذب عليه يقولوا ذكر حقها. قال لك ربي اللي خدع صاحبه مش يبيع، البيع تبش تتبيع تن. أما قاك لك فلوس حذر روحك عاد، هاو طاح لك صغير بان فزيتة دخلت لك الكرهبة في حيط. قال لك وعدك المولى لما يخرجهم لك ثاني ومثلث ويذوقك المر على الكذبة ذاك اللي عملته مع البايع، وإلا أنت يا بايع مع الشهري كان صدقتوا مع بعضكم صح عليكم دبرتوا هالزوز البركة عليكم الزوز. كان صدق واحد البركة لك السادق. كان كذبتوا على رواحكم حضروا رواحكم الزوء. هذا معنى الحديث. زاد نزيد المثل. قال وإن كتم وكذب ما لكتموا على بعضهم يا البايع يا الشاري وكذب وكذبوا على بعضهم، هذا طيع له في السوم وهذا غشوا في كل حاجة. قال فعسى أن يربح ربحا. في الظاهر يقولوا أنا دبرتها، والآخر يقولوا أنا دبرتهم. زيد ويمحق بركة بيعهما. قالك جعل ربي وعد في كل بيعة فما بركة. كان صدقوا هذيك باش تمشي لهم الزوز، كان صدق واحد باش تمشي لواحد، كان كذبوا على بعضهم قالك ربي باش نرفع البركه. صحيح ربحهما ظاهريا راو، ولكن راو الربح ظاهر، اما الخساره اللي باش تحصلوها من بعد يشوفوها هما بيدهم عيانا وما يعرفوش منين جاتهم الضربه. يا ربي انا اش عملت وكذا. شوف اش عملت انت، كذبت على ناس، انت بعت له سلعه سقات وتعرفها سقات وتعرف هو مصدق وزيت والله والله والله والله على بيع. رد بالك من اللي قالك ربي اصدق وبين سيدي اخسر سيدي. هاي انا ريتها هذه فيها الضربه هذه، هاي قديتها هكي تحب تشري مرحبا بيك وراه بالسوم هذاك من هبطش خاطر نعرف سلعتي كذا وكذا باهيشي سيدي. قال برا ان شاء الله ربي يبارك لك، اما انا ما نخبي عليك حتى شيء. والاخر يقول له خويا سومها 100. لا مش معقول، راهو كيما نقولوا 80 بالحق 80 معقول، مش عندك 20 ولا نعرف انسان سبعه في عينه لا ونعرفه باش باش يبيعك الحاجه ذيك. قال والله دبرت. لا سيدي دبرت دبرت دبرت، تشوف يهيجوا عليك بعد حتى الشركه اللي معاك، وتشوف الشيكات اللي باش تدخلك سون بروفيزيون، وتشوف ايامك كيفاش تكرب لانك انت غشيت الناس. ما تغشش يا بابا، اعمل الخير وشوف ربي وعدك بالبركه. قال لي شنو البركه كالطريف؟ والله كالطريف ان شاء الله تشوف البركه فيه. وكيفاش تشوف انسان اذا صدق تاجر؟ ناخذ مثال بسيط ياسر، نجار حديد. انسان تقول وجه يقول باش نقد باب حديد، يجي عندي صاحبي. لا يا خويا يقول انا عندي واحد يا خويا هو يدلل هاوني نستنى فيه شهرين ما نجمش نبدلو. علاش يا خويا؟ من اللي خدم لي الدار الاولى والكذا والمعمل راهو عنده خدمه ما نجمش نبدلو. عليه يبدا وتمشي له خويا. يقول لك لا ما نكذبش خويا ما نجمش فك الوقت هذاك. علاش؟ يدلل على البركه اللي عطاها له المولى باش بصدقه وبامانته، فهمتي ولا لا؟ وبك العمل المتقن اللي عمله ريت ربي كيفاش يبارك له ويوليو الناس شادين في بلي. ومن بعد يقول له اين مشو هذاك؟ رد بالك يا ولدي ما زلت كي شريت من عنده بيت النوم ما كملت 6 اشهر، اجا نوريك كيفاش تفركت وكل شيء. باع هو في باله 20 30 100 الف، ومن بعد يبدا يوخر بالتوالي حتى يقيد فلسه. علاش؟ لانه ماهوش صادق لا مع الكليونات نتاعو لا مع ربي. مالا رد بالك، هل الانسان اللي يولي صادق وهو تاجر قلي خطر مش سهلة، خطر هو مؤمن صادق كبير ياسر باش يعمل أعمال هذية، ولذلك قال ما نحشروش ربي سبحانه وتعالى مع الناس العاديين، لا ما يتحشر كان مع الأنبياء والشهداء والصديقين. لواش؟ لأنه صادق. مازال الحديث، اسمع سيدي ما بنو قالك اليمين الفاجرة، تبع الحديثة البخاري ومسلم هذو مروه، اليمين الفاجرة منفقة للسلع. قالك كيف تحلف؟ والله العظيم هذيك جبتها فهمتني من البرتغال، والله العظيم هذيك اللي قدها واحد وكذا، ويبدأ يحلف يحلف يحلف. أيوة قالك وعدوا المولى على لسان سيد النبي، قالك تهنى باش تبيع سلعتك، لبيوع تهنى ماك حلفت والله والله بحول الله باش تبيع ما تخافش. ممحقة للكسب، ريتك الفلوس قديش جاوك بالرباء، أي ابدأ شوف كيفاش باش يبداو يخرجوا بالرباء، إذا ما خرجوا لكش من مرض باش يخرجوا لك من أولادك، إذا ما خرجوا لكش من أولادك باش يخرجوا لك من مرتك، إذا باش يخرجوا لكش من مرتك باش يخرجوا لك بكرهبة صدت في حيط، إذا ما خرجت عس على الشيء اللي أنت لميته، وهو كيفاش كل مرة الضربة منين جايتك؟ علاش؟ على خاطر أنت ما صدقتش. أنت لو كان صدقت بركة مع الناس ومع ربي تشوف كيفاش ربي وعد بالبركة، وعد من عنده كل بيعة زادة حتى متاع برقدين، كيلو برقدين تقول فيها هذا وعد ربي بين البيع والشاري تهبط البركة. الشاري يكون زادة ما يكونش مش صادق. شنو مش صادق؟ ساعات شاري هون مريكم الصدق وتتمحق البركة متاعه، يجي اعطيني 5 كيلو موز، اعطيني 5 كيلو دقلة، يمسكيني أكل البايع التاجر تلقاه اللهم صلي على النبي يجبد له في الحاجات ويمد له، أي كملش يقول له 5 كيلو برا زيدني كل حارة ذيك. علاش تزيدك الحارة ذيك؟ علاش تزيدها أنت؟ هذيك ما صدقتش معاه. قال له شنو هو يحب؟ هو يعلم ربي بيه هذاك كيفاش شريت، شري صندوق فيه 20 كيلو باش يبيع 20 كيلو، كيف انت تنقص له حارة والآخر حارتين باش يبيع 18 كيلو، اش باش يولي يعمل هنا؟ أما باش تلزوا للسرقة. شنو معناه؟ باش يولي الميزان يخاف الجو، يا ينحي الرصاص يا يعمل كذا، يا يزيد بيده يا يحط الكذا. شكون اللي لزو انت يا سيد وربي يمحق لك البركه؟ علاش انت طماع؟ انت شريت 5 كيلو اللهم صلي على النبي، ما تزيدش تقول اعطيني نص رطل، لازم زيدني كل الكعبه، راهي رزق حرام مو هذا نحب نبينوه، الا يكون هو وحده عندي بقلب كمل 5 كيلو وعمل هكا هز كمشه لا رجع نتاعك. لا يقولوا لا هذيك من طيبي نفس، اما ما تنزلش عليه. قال لي انا ما نزلش عليه، قلت زيدني. لا كيف قلت زيدني يا بابا؟ وهو يقول لك لا ما نزيدكش، تقول له خلي عندك نتاعك، هو يخاف منك الضربه هذيك بعد ما جبد لك وزن لك وعمل لك، فهمتي ولا لا؟ تجي تقول له زيدني كل حاره، يقول لك لا ما نقول لك يا في لا ما. لا رد بالك، ما تظلمش ولو انت بايع يا سيدي. قال لك ربي تحب نبارك لك، كون صادق مش بعد ما وزنوا كل شيء تقولوا لا زيدني كل الكعبه هذيك. طب ما انت شريت كيلو وزيد شريت كيلو ونص يا بابا، اشري زوز كيلو وشوف ربي. قال انا شريت زوز كيلو قد وما غشيت لا اللي باش نشري من عنده. قال صي اي شوفك زويز كيلو ربي باش يبارك لك فيهم، فك الذري واللي بشكل منهم. شنو هي البركه؟ بحاول الله يكون باش تجي جرثومه. اوب انت شربتك الواحد وكل ماكل وفي بعد تعليق. قال شفير جرثومة نسى الله يشفيهم بجاسد النبي، مش كل شيء راه هو هذه سبب من أسباب، ثم اللي ابتلاهم ربي من غير لا مساكن لا عملوا حتى شيء جاه المرضى ذا. نسألوا لهم يا ربي بجاه القرآن ديما ندعيه المرضانا الشفاء التام والعاجل. أما نقول لك رد بالك يا سيدي، ما تظلمش بش ربي بارك لك يا تاجر ويا شاري، يا شاري ويا بايع، وعدكم ربي بأنه عندكم بركة باش تتقاسموها ما لا أقسموها، وما تسلموش فيها الزوز وما يسلمش فيها واحد منكم. أي يا سيدي ننقلوا الحديث آخر وشو ما بنوا وما أحلاه هذا الحديث اللي باش نذكروه. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا مستجاب الدعوة، هذا صحابي عظيم ياسر رضي الله عنه، كلهم رضي الله عنهما هو أبوه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله. شو معنى رحم الله؟ أي افهمني في الكلمة هذه برك، يا تاجر يا بايع ويا شاري زوز، رحم الله دعالكم سيد النبي بالرحمة. قال هز يديه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رب ارحم. شكون؟ رجلا سمحا إذا باع. هز يديه الرسول قالوا يا ربي ارحم الإنسان اللي بيع وهو سمح، تنفسروها وإذا اشترى، ويكون سمح إذا اشترى أي وإذا اقتضى. أي سيدي هات نفهموه هذايا وشو ونختموا به زاد، ونشوفوا الرواية الأخرى هذي رواه البخاري راهو وابن ماجه الزوز، ورواية ابن ماجه شقال؟ قال غفر الله لرجل مال سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم، في رواية اللهم اغفر. أخي كيف النبي يدعي لك باش ربي يغفر لك؟ فيها دبرتها على مجرد بيعة. أي ما دامك أي هاتنا في مساعد الحديث، ومن بعد نرجع لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الأكرم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. رحم الله رجلا شبيه سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أيوة قال لك كيف يجي بيع ولا يشي سهل مهل. شو معناه خويا؟ أنعم أعطيني كيلو فلفل أرطيلة طماط. أعطاه. لا لا لا لا نحبه من القدام. عليه من القدام طوى واجه أنت يريد والله كان أعطاك حاجة خايبة عندك الحق ذاك حقك ما يكونش إنسان مهبل مالو. لا لا نحب أعطي. يا ولدي كيفاش الواجهة نطيح لك المنظر هذا الكل باش أنت تاخذ رطل باش ترضى عليا؟ هكا قال ربي. قال الإنسان اللي يبدأ بهالشكل هذا لا أعطيني هذية ونحب هذية وما نحبش هذيك ويخلوض له نصبة على كيلو ولا رطل. هذا ما قالش به المولى. هالإنسان اللي هكا إيش به؟ قال هو حقه. أما راه يحرم من دعوة حلوة ياسر تاع سيد النبي. علاش تحرم روحك؟ يحب ربي هاي عطيني كويلو عطيني رطل قداش طلعوا تفضل الله يبارك لك. مرة اثنين هو بيد يقول محليهك الراجل والله وحده وحده يولي يقولوا فيه هذا هذا هذا أنا باش نغشو. هو بيد يخزي نفسه. أنتم ما شوفوا إنسان ساعات يبدأ بالباص هذه ذكرني قداش من يبدأ بلابس يلا غالب في كل قاعدة يبدأ بالباصها حتى ساعات تلقاه في الانساب ساعات تلقاه في الأخوة ساعات تلقاه في السوسو. وين يقعد قاعدة تبدأ نظيفة شيخة إذا تخل فيها هو تتبلبص. هالبلبص هذا عس عليه إذا كان احترمته وكذا ووقرت وحده. قلت لك يا أخوي أنا فرحوا بي اليوم ياسر خلي التبلبيزة غدوة ولا الشهر الجاي هكا يخزي نفسه بالعد ربي. هكا البشر البشر كيف تعطيه الحويجة الباهية وتفهمه وتفهمه ولو هو تحس فيه يقول في تخلويض ولا يعمل شو وسع بالك معاه خذ بخاطر وقل أنت الكل ومن هنا وأعرف كيفاش تبدأ تنظف فيه بشوية بشوية راهو ياخذ بخاطرك مهما كان تنوع القصوحية متاعو. هكا زاد كيف كيف انت كيف تبيع ملا اولا قدرة ربي ما عادش تتغش. اثنين دعا لك الرسول الاكرم انك تكون في البيع وفي الشراء سمع والتقاضي. شنو سيدي يشمل برشا معاني سواء تسلفت ولا سلفت والا انت حكمت ولا طلبت حكم. شنو معناها نجيك عايش خويا الله يذي يعمل فيا من هنا اي صلي على النبي ايجا يا فلان هذا مخيك هذا كذا وعمل بايز ايجا نقول لك هاي باهي بار على روحك يبوسوا من راسه وبر ربي لا يخيبك دنيا واخر على خاطري انا شنو اللي عملت لك مش عملت تستحق الكذا برا يسترك ويستر وليدات انت راك راجل طيب ولد فاميليا ولد عائله وكذا ادخل الكلام هذا يحبه ربي واي منك العقل لا تصلح الله الله اقضي الدين خويا تسلفت ما عندك اعطيني 5000 10000 15000 اما مش عندك وتسلف ورد بالك طبيعه فاسده. اما انسان يوسط ظروف سبحان الله مولا تيجي يحتاج مهما كان علو اي انا سلفت الله يرحم والديك ومن بعد نجي نرجع نبدا نخبي في وجهي وبالعام وبثنين ومن بعد نقول له لا وبرمش يشكي بيا هذوما تحرموا زاده من دعوه نتاع الرسول الاكرم. مالا سيدي الرسول قال لك صلى الله عليه وسلم اذا كان شريت سمح. شنو معناه؟ ما تعبتش الناس في شريتك زيد واذا بعت زاد يا خويا كل حاجه كيما نقولوا بعش وانا ربح فيها نعرف روحي ربح فيها طريف اما ربي يبارك لي فيه يا خويا معي كل عام ولي. لا لا يا خويا انا ذاك السوم يهديك يصلح رايك اي براي هز وتلقاه لي تعب لحد برا اي اللي جاب ربي انا ربح فيها نعرف روحي ربح فيها وربي كذا. قال لك ربي ما نخيبكش ساعه باش يبارك لك. اثنين راك ربحت الدعوه نتاع رسول الله يا بابا ادعى لك بالرحمه هز يديه وقال يا رب ارحم هالرجل اللي يشري ويبيع وفي التقاضي راهو فهمتي ولا لا سمع ادعى لك بالرحمه وزيد وادعى لك بالمغفره في روايه ابن ماجه معناتها يا ربي تغفر له وترحمه. ادعى لك الرسول بالرحمه والمغفره راك دبرتها. شنو معناه؟ معناتها يا انسان كون ساهل ماهل في معاملتك الكل وهذا ممتاز به سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان في رواية للطبراني سئلت السيدة عائشة عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم شنو هو محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه شو قالت شو أحلاها الرواية سئلت السيدة عائشة وهي زوجة النبي الأعظم هذه المرأة هي اللي تعرف راه رجلها من صباح لليل مع شرته وتعرف وقتش يتغشش وتعرف كل خزرة متاعه دونية ولا لا يفهموا كل شيء راه ولذلك أقول لهم وسعوا بالكم تيتي الراجل تعرفه عبا يا سيدي ما تحسبوش راجلك احسبوا ولدك قالت لا ما تحبوا يحبوا روحهم صغار مش لازم سيدي احسبوا ابوك هاي وشوف يعرف يعرف وش يحب وقدلوا اللي يحب وشوف تولي يولي في يدك الخاتم لعبه والله الراجل راهو زين مال فيم ضحكة لعبة كلمة طيبة وفيه ما عاش يخرج من يدك. هذا ديما نقوله معناته باش يبدا الإنسان هالتسامح هذا اللي يحبه الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه يكون سهل، معناتها ما يتعبش روحه وما يتعبش غيره لا في بيع ولا في شراء. وبرا سيدي أنا مشيت خذيت كيلو فلفل لقيت فيه قرن خامش، ما من قد نقول شو وليدي أنا كذا وكذا، أما راو مش باي راو ما نعرفش ما عملتهاش بنيتك ولا غير، أما باي بش ربي يبارك لك وأنا راني مسامحك ديما مش لا سمح لرباحه ولا يخفوا قدام ربي وكذا. لا لا مش باي الكلام هذا كله زايد، الرسول الأكرم قد ما عملوا فيه كفار قريش تكسروا له رباعية متاعه، تعرف شنو هي الرباعية؟ ما عندنا هذوما الثانية بجنبهم فهمني ولا لا، الرباعيات السنة الرابعة هذيك كسروا هالو في غزة. وهو وقت يدخل ها اش قال لهم في مكة؟ حصرهم تاع شنو في مكة قادر صلى الله عليه وسلم باش يطرق عليهم ما يخلي حتى حد، اش قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف عليه السلام، اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه الأخلاق اللي هي باش تهزنا وترفعنا في الدنيا والآخرة والتسامح والسماح. ربي إن شاء الله لا يخيبكم ولا يخيب ديما ندعي لوليداتكم هاو في الامتحانات عاد بدات، يا رب تنجحهم يا رب تنجحهم وتسترهم وتحفظهم من كيد الكائدين. ديما دعيوا لوليداتكم يا ربي تحفظهم، ما نقولوش ولاد الحرام ولاد الحلال، لا قولوا ربي بعد عليهم اللي هو باش يضرهم ولا باش يذيهم بجاه القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.